فقل يلا نوحد إلهنا وندعوه في ليلة القدر من رمضان. ونصلي بقى نسمع لي كلمات في مدحه يلي بتسمع كتر كتر من الصلوات والتسبيح. وصلي على الغدنان دليلة القدر فيها التجلي وعتق من نيران. سبب المأساة لا فجر ولا عصر يصلي وماله كان في الهوى يرمي سايب البيت مسائل فيه وظالم زوجته ابنه معاه مش زي صاحبه التاني منير شاطر وبيته مالي بالخير وكان يقول صديقه يا كتير بيتك أمان صديقين. واحد ماشي يمين على اليمين يعني وآخر ماشي لا يرضي الله شمال. الصاحب الوفي اسمه منير والخايب اسمه بدير. فمنير بيقول له يا بديه. قال له نعم. يا صاحبي انا بنصحك يا صاحبي قلبي عليك يا صاحبي صون النوم يا صاحبي صون النوم ربك يزيدها عليك حافظ على صحتك كريم يغنيك واللي معاه صحته عمره ما يبقى فقير والصحة كنز كبير حافظ عليها تديك بتشرب كتير ليه؟ وبتدخن كتير ليه؟ حافظ على صحتك. أتهد بنيان الله؟ أتهدم بنيانه؟ يرد عليه الأخ الثاني اللي هو بدير ويقول له إيه؟ ما قال أنا كده حالي عاجبني واللي أنت قلته ما يعجبني لو ماشي مش عاجبك سيبني شوف لك صديق ترتاح وياه شوف لك صديق ترتاح وياه قال له خلاص بقى على كيفك اسهر واشرب على كيفك ومادام بقى بتطرد ضيفك ماشي وامري بقى لله من يوم عصافه أيام بتربي تمام لما في يوم من ذات الأيام مرض وبقى مش لاقي دواء من الفلوس كانت خالية ايديه ملقاش ولا صاحب حواليه من الفلوس كانت خالية ايديه ملقاش ولا صاحب حواليه ولا حد قاله وطلع لما الوقت خلاص رضى مرض المدخن وغير الدخان حاجات تانية بقى نايم مريض في البيت ولا حد جه زاره غير صاحبه منير خبط على بابه مين قال له افتح يا بدير كيف الحال الحمد لله بقى نايم مريض في البيت ولا قد جه زار وغير صاحبه منير من داره هو اللي وده يا ناس وشال عنه أعذاره سلامة الله قدم شكر لصاحبه منير قال له الله يجازيك بالخير ده انت عملت معايا كتير قال كل شيء من عند الله ده انت جاري وانا جارك وانا عايز اشوفك مالي دارك بالخير ولا تحتاج جارك عايزك تعيش في امان الله اللي تعوزه ولا عنيا بدل الجنيه قدك مية فقال له نفسي في سفريه مش الأصيل ساعده بالمال لحد ربنا ما خد بيده وردت له صحته فقال له تحتاج مني حاجة تاني قال له عايزك تساعدني شوف لي قرشين عشان أسافر بره قال له على عين ساعده كمان في السفر لحد ما طلع الباسبور وجاب تذكرة الطيارة شوف الصاحب الوفي ساعدوه كمان في السفر وسافر 5 سنوات ولما رجع من السفر راجع معه ألوفات أخدوا الشيطان والغوات يصرف على الأعداد وسايب مراته وابنه على الأرض عايشين البيت ما فيش وبره بيعمل ابن زواج زوجته تقول له ايه ده حرام يا بديه ده احنا قاسينا وتعبنا كتير وربنا مدك بالخير مفروض خيرك ما يكونش لغيرك يكون لاهلك اهلك شوف المراه الوفيه الزوجه الصالحه بتقول لزوجها ايه زوجته تقول له حرام يا ابني ده احنا قاسينا وتعبنا كتير وربنا مدك بالخير مفروض عليك تحمده في علاه اخرتها ايه يا ابني وياك العمر كله تعبني معاك احنا قاسينا وتعبنا كتير وربنا مدك بالخير مفروض عليك تحمده في علاه اخرتها ايه يا بدير وياك العمر كله تعبني معاك علشان ولدك بترجى تمشي عدل في طريق الله رد عليها وقال مالي رد عليها وقال مالي وانا حر وبكيفي في مالي وبمالي اعمل ما بداري وكل واحد على هوا دار يتبذر في القرشين ليله 100 وليله 50 ضيع شقه في القربة سنين لما خلاص ما بقى شويه عامل لابو الرجال وضيع المال وتعبوا في 5 سنين اللي سافرهم بره وعاش في حالة ندم. وعاش في حالة الندم. بعد اللي راح منه ما هو كان السبب منه، وأصحابه بعد ده كله بعدوا أغم عنه، فقال أسافر تاني وعوض اللي فات وهو يبقى درسي ولازم استفيد يطمن نفسه بعد ما خرب بيته بإيده، وقال إيه عايز يسافر تاني مرة، مفيش معه حاجة بالمرة، بقت ظروفه صعبة ومرة وأفعاله كانت شاهدة عليه، مين هيأمنه ويديله، وفي شدته مين هيشيله، أصله خسيس ما بيطمر فيه، عايز يسافر تاني مرة ولا فيش معاه حاجة بالمرة، بقت ظروفه صعبة ومرة، أفعاله كانت شاهدة عليه، أصله خسيس ما بيضمر فيه. مد إيديه فجات له فكرة شيطانية، قال أروح أرهن البيت وما ارجع من السفر افك الرهنيه، فراح بدون علم زوجته وراح على واحد رباوي بيخرج فلوس بالربا، رهن البيت ومضاله، وحالته بقى يعلمها الله واللي عمله في صاحبه، لا راح لواحد رباوي ترجى رهن البيت ومضاله بإيديه، سافر وساب البيت مرهون، كان يجرى إيه لو مش موزون، ولا كانش يبقى في يوم مديون، لو استقام كان يجرى له إيه. سافر تاني مرة بدير ده طبعه غريب طايش وله أخوات، شوفوا لما سافر تاني وزاد معاي المال، نسي ان له في البلد زوجة وولد في الحال، وتلم على شلة بيها الرب الممنوع واللي ما يعرف إله اللي ما يعرف ربه لم ينصلح له حال وصبية حلوة جابوها له تغري بقى وتشغل باله فلوس كتر رافق صبية ليلة في الشاليه وليلة في فندق والليلة دي سهرة حمرة والليلة دي سهرة خضرة ملاش زرقة وهي عمالة تشد منه ماله ويقول لها هو فرحان بيها صبية حلوة جوهره تغري بقى وتشغل باله تستولى على قلبه لما خلاص حفرها بهوى ويقول لها يا حلوة يا بيضة ده احنا سنتنا سنة بيضة احنا سنتنا سنة بيضة وتشلوا بقى في اسمه بيضة تشلوا بقى في اسمه بيضة والشرطة صحية ومراقبة عارفين حضوره في مواعيده وصل المطر شرطته في ايده عارفين حضوره في مواعيده وصل المطر شرطته في ايده وصل وجاب سكته في ايده مسموح اوام بالسم بقى قالوا تعالى يا عدو اهلك ياللي انت جاي تسم اهلك حرام تعيش بقى وسط اهلك لازم القانون ياخد الخبر وانتشر عن الناس في كل مكان اهل البلد شافوه قالوا شوفوا الخسران صاحبه منير بالعجل راح لزوجته تعال يا ام وحيد زوجك خلاص انحرف وادي صورته في الجرنان قبضوا عليه في المطار بكت الزوجة قال لا ما تبكيش اجي العمل يا أم وحيد إيه العمل بقى يا أم وحيد قالت خلاص أنا فاضي أكيد أنا عايز أربي ابني وحيد ده اللي ظلمني خلاص حنساه مش عايز سيرته أسمعنا في حياتها أضلعنا فضل معاها وأغنانا وقال لي قومي بقى سامحي وقال لي سامحي في الحال نرجع بقى للدير في الحال حكم القاضي في الجلسة وقال 25 سنة أشغال فضل يبكي ويقول وده جزاء من يعصي هنعمل ايه؟ زوجته الوفية أم وحيد عاشت في الهم والأحزان، ما شافتش يوم الفرح ويا راجلها كمان. لكن بعد ما دخل السجن جت في يوم حنت وبكت عشانه كمان، وقالت ايه؟ ما شافتش يوم، ويا راجلها كمان اهي جت في يوم حنت وبكت عشانه كمان، وقالت نصيبي كده وانا راضيه بنصيبي، وهو برضو حبيبي وفي الشرع زوجي كمان. اروح ازوز جوزي. الحمد لله قلبك حن يعني. يلا. خد مراته صاحبه منير وراح يزوره بدير في السجن. راحت لصاحبه منير عالبيت قالت له انا دلوقتي نويت سبحان الله، ده انا كنت لسه راح اجيلك اخد برايك واحكيلك، انا كنت لسه راح اجيلك اخد برايك واحكيلك، وحشني صاحبي وحبيبك اللي جراله او كفاه لما راحوا له عشان شافهم بقى وشافوه طرد صاحبه وقال مشوه، انا ماليش معرفه وياه. قالت له زوجته بتقول ايه؟ منير حبيبك تطرده ليه؟ قال لي يا كنت بقابل ليه معرفش اني لك علاقه وياه. السجن وخرج ليهم شاف زوجته وصاحبه ماسكها من ايدها حصل له ذهول. مش معقول، انا ما اعرفكش ليش علاقه معاه. قالت له صاحبه انت بتعمل كده ليه يا راجل انت؟ قال لي انا ما اعرفش بقى يا ست الكل ان ليك علاقه معاه. شوف الشك بيعمل نور. ردت عليه مراته قدام الناس وقالت له منير ده عمره ما خانك وليه بس بتخونه، ده عمره صاحبك حبيبك وشايلك بقى في عينه. خلاص نسيت اللي كان عليك لما تظلم راجل بريء انسان تقي وعنده ايمان ومحافظ على دينه. شك عن قلبك؟ قال لها مش عايز كتر كلام. خلاص انا عارفك انك هتسيبيني وتروحي له اوام. اوعى تجيني يوم من الايام وانت يا خاين خاين وليه احسب وياك. هتريه زمان كان يجاملني وازعله ويتحملني، وقلت له اساف صفرني، وفعله ما كانش لوجه الله كده. انا ليه حساب معاه؟ مراته بتقول له انت الشك عم قلبك ده صاحبك، ده اللي بيشيلك في العسر في الشده، ده الصاحب الوفي. المش عايز قطري كلام، يلا سيبني وروحي الوام. اوعي تيجي يوم من الايام خاين ولي احسب وياك. اتاريك زمان كان يجاملني وازعل ويتحملني، اتاريك زمان كان يجاملني وازعل ويتحملني، وقلت اسافر سفرني، فعله ما كانش لوجه الله. قالت ما فيش عندك اخلاص، الشك عمى قلبك وخلاص، انا هجعل انك مت خلاص، سلمت امري فيك لله. راح اقول لك ايه بس يا ظالم، ده ربنا وحده العالم. راح اقول لك ايه بس يا ظالم، وحده العالم، وعارف من فينا الظالم. روح ومنك بقى لله. نصيبي كده، وانا بس هعمل ايه؟ ده زوجته في الوعد والمكتوب، العبد يعمل ايه؟ قالت نصيبي كده، وانا بس هعمل ايه؟ وفي الوعد العبد يعمل ايه؟ انا لي ربي كريم، سلمت امري ليه؟ يقويني ويعيني وعيش وربي وحيد، ابني الوحيد، ما طلعتش من الدنيا الا منير صاحبك. ما تعيطيش يا ام وحيد، ما يجراش حاجه، تعبنا كله عند ربنا. قومي معايا، حلفتك بابنك الغالي ايه اللي عملته؟ انا طول عمري يطلب منا الدين، يقوم يشك فيا انا قالت له سيبه ادعي وقول منه لله. يلا اما نروح. منير سألها يا أمي وحيد، حلفتك بالغالي وحيد، إيه عملته أنا وياكي في حاجة مني مزعله؟ قالت له انسى ولا تفكر، ده خسارة فيه تاني تفكر، أنا لما بسرح واتذكر ادعي واقول منه لله، قادر الرباوي في يوم جالنا عن حقه في البيت يسالنا، طلبت مدّة يمهلها مرضش وظهر العقد معاه، امن البلد حنوا عليها، امن البلد حنوا عليها، ورجعوا تاني البيت ليها، منير لوحده دفع ليها ده نصف المبلغ من وياه. قالها الرباوي وظهر العقد، لازم استلم. منير دفع نص المبلغ ولمولها من اهل البلد اهل الخير نصف المبلغ الاخر، واعطوا فلوس الراجل له وفضلت في بيتها. منير ده كان من الصحابي المخلصين بصحيح، كان جرح صاحبه مخلي قلبه حزين وجريح، راجل كريم وطول عمره جد صحيح، لما ابن صاحبه كبر ساعده بفعل الخير، وحيد علمه ودخله مع بنته في الكلية، مع بنته وعبير علمه صاحب وفي، ادي الصداقة، مش الصداقة اللي تعرفك وانت معاك، لكن لما ما يكونش معاك يديك ظهره. ام وحيد كانت بنت حلال، اهل البلد من نسا لرجال حبوها وساعدوها بالمال، ووحيد كبر يا ما شاء الله سنه وراها سنه بالصبر، الا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. في الطب خد تقدير بنجاح، أصبح طبيب ماهر جراح، شوفوا بقى لما فتح الفتاح بقاله عيادة وبيت محلاه، ريح أمه هناها وكان بيتمنى رضاها، وربنا كرمه بدعاها وقام زورها رسول الله، والفضل كان لله ومنير، ده اللي ساعدهم ياما كتير، وعلمه مع بنته عبير وفعل الخير قدامي الآه، ونشوف الآتي ونصلي على الهادي، ونفوت وحيد مع أمه في عز وهنا عايشين. ونرجع بقى للدين في السجن أفضلني، ولما انتهت مدته طالع حزين مريض تعبان بقى وحزين، عمال يفكر يقول دلوقتي اروح على فين اروح على فين على الخدين خرج من سجنه اللي كان سايبه صغير شافه راجل متجوز ومخلف بدير دقن طويلة وشعر طويل رجع لبلده حزين محتار شاف رجالة سايبها صغار رجع لبلده حزين محتار شاف رجالة سايبها صغار راح لصاحبه منير عالدار فاكر ان زوجته وابنه معاه فاكر ان زوجته ابنه حدام منير قابله بالاحضان وقال له وحشني والله زمان قال له انت وحشني كمان واللي كان ده قضاء الله فين زوجتي وابني وحيد يا منير قال له في امان الله في مصر وامه عايشه معاه ابنك بقى دكتور يا بنين في مصر وامه عايشه معاه قال له وحيد ابني دكتور ازاي بقى واحكي لي عالطب قال له وحيد ابني دكتور ازاي بقى واحكي لي عالطب انا دلوقتي سعيد وفخور وعايز اشوف وافرح بلقاه صحيح ابن دكتور طبعا ما شاء الله وكمان هقول لك على خبر يسعدك قال له احكي لي طمني قال له ابنك خطب بنتي تكلم جد بقى صاحبه يحكي ويبكي بدمع العين ويقول جميلك يا صاحبي راح اشيله جول وصلوا في عيد الأحباب ودموع من الطرفين وديني ليه صحيح ابني بقى دكتور يا بدير والله فرحان يا بدير ابنك بقى دكتور يا بدير في مصر كمان صاحبه يحكي والأب يبكي مش مصدق إن امرأته ربت. بين صاحبه يحكي وهو يبكي بدمع العين ويقول جميلك يا صاحبي راح أشيله جوه العين. تم الجميل ويايا وديني بقى للغليل وسافروا مقوام بالعجل وصلوا حدا الأخبار وتم اللغة ودموع من الطرفين دكتور وحيد قال مش معقول يبقى لي أب وكان مجهول قال له يا ولدي أنا المسؤول سامحني يا ابني لوجه الله عليا يا أمي وحيد ياللي عرفت تربي أكيد حقك عليا يا أمي وحيد ياللي عرفت تربي أكيد أنا دلوقتي فخور وسعيد بقالي يا ابني طبيب محلك يا سعد بيك يا أحبابي يا فرحتي بعد عذابي يا سعدي بيك يا أحبابي يا فرحتي بعد عذابي دلوقتي أنا أرجع لشبابي دكتور ابني يقول يا بابا رد علي بقى صحف منير الفه مفاجأة كمان يا ابني ابنك عرسته بنت عبير دكتورة زي ما شاء الله ام رأس فرحان الحمد لله اتاري عبير مش موجودة ولسه ما وصلتش عمالين يرحبوا بالاب اهلا وسهلا وصلت عبير وقتها وصلت عبير وقتها وشافت أبو الدكتور وكان أبوها من قبلها قايل لها عالدور فرحت بيه وبيه رحبت وقالت له يا دي النور وشك علينا حلم ده فرحنا بعد يومين ويومين ويتم الفرح وعاشوا في أنا وسرور وفي الختام سافروا سوايا